الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اليوم 17 من شهر صفر لعام 1437، المجلس الرابع لنا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وبداية أعتذر عن ما فيش مايكروفون، موضوع بيتصلح، فلو ما فيش حد سمع حاجة أو عايز نعيدها أكررها تاني أو تقربوا لو صوتي مش واصلكم، بس أظن أن صوتي واصل إن شاء الله يعني. ولا زلنا في كتاب الطهارة في بدايته في مقدمته، والحديث الثالث. قال الإمام: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. بداية الحديث لي سبب، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح. أعقابهم تلوح، عارفين لما الواحد بيغسل إيده ولو ما فيش نقطة جت عليها المية بتبان، يعني هو إيده كلها بتكون مبلولة وفي نقطة ولا نقطتين بتكون لسه بلون الجلد، هي دي أعقابهم تلوح. العقب هنقوله دلوقتي مهم. فالمنطقة دي التلوح معناها مش موجود فيها مية أو ما لمسهاش المية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية: ويل للعراقيب من النار. الفرق بين العقب والعرقوب، احنا ذكرنا الكلام ده في الفجر لما جينا في الترغيب وترهيب فيه، بس هنعيده تاني. عندنا في القدم ثلاث حاجات احنا بنتلخبط فيهم ولازم نعرفها. عندنا العرقوب، او عندنا بداية العقب والعرقوب والكعب. الكعب لو قلنا كلنا عارفينه لهنبقى غلطين، لان احنا عارفينه بالمعنى الغلط. الكعب في لغتنا الدرجة أو في العامية هو نهاية القدم، وده غلط لغويا، غلط. الكعب هو زي ما علماء اللغة بيقولوا العظمتان الناتئتان أسفل القدم، أسفل الساق، يعني الفصل اللي ما بين الساق والقدم هو دول العقبين، العظمتين اللي بارزين في الجنب، دول اسمهم العقب، دول اسمهم الكعب. الوتر اللي ماسك نهاية الساق ببداية القدم أو بنهاية القدم، الوتر اللي ورا ديت اللي هي زي العضلة ديت أو زي القروشة ديت، دي اسمها العرقوب، دي اسمها العرقوب. أهل اللغة بيقولون مثلا في ضمن الحاجات حاشية جانبية كده: ركبة كل ذي أربع في يديه وعرقوباه في رجليه. أنت عندك الركبة فين؟ ركبة البني آدم، ركبة الإنسان في رجله، في القدم، في الساق يعني. لا، العكس بقى في ذوات الأربع، يعني لو بهيمة عزكم الله، بقرة، جمل، أيا كانت البهيمة، ما دامت بتمشي على أربع يبقى الركبتين بتوعها قدام مش ورا. يعني أنا لو عزكم الله أنا قمت على رجل على أداي الأربعة هتبقى الركبتين برضو ورا. لا، في البهائم العكس. والدليل على كده عندك، شوف الركبة بتاعتك بتنتين لورا، تمام؟ لما البهيمة اللي شاف منكم أكيد كلكم شفتوا البهايم بتيجي تقعد أو تبرك، لو بالنسبة للجمال رجليها اللي قدام هي اللي بترجع لورا عكسنا، يعني أنا لو كده أنا هعمل كده يبقى كده طلع لقدام. مهم، فركبات كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه، العرقبان بقى بتوعه ورا. دي الحاجة التانية. الحاجة الثالثة الكعب. قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى احنا قلنا الكعب ده اللي هو العظمتان الناتئتان، وبعدين العرقوب ده العظمة أو الوتر اللي ماسك نهاية القدم بنهاية الساق، وبعدين العقب ديت الحتة اللي أنا اللي احنا بنسميه الكعب بقى. فويل للأعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار، القصة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ناس ما توضوش كويس فبنت حتة، فقال لهم على هذا الكلام. ده معناه أو فده في دليل أو الحديث كله بيدل على أنه يجب إيصال الماء في الوضوء أو في الغسل في الطهارة بصفة عامة إلى كل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل. وده يعني إنه لازم إن أنا أعمم كل المكان اللي أنا مأمور إن أنا أغسله بالمية. يعني لو مأمور زي ما أنا مأمور إن أنا أغسل إيدي إلى المرفقين، تمام؟ يبقى أنا مأمور إن أنا أغسل إلى المرفقين. يعني ما ينفعش أجي ولاقي إن الحتة ديت ما فيهاش مية، ما وصلهاش مية، تمام؟ المأمور إن أنا أغسل رجلي إلى الكعبين، ما ينفعش إن أنا أجي ولاقي إن الكعبين ما مسهمش مية. مأمور إن أنا أغسل وجهي كامل، ما ينفعش إن أنا أجي ولاقي في فوق هنا حتة ما جالهاش المية، وهنا ما جالهاش المية، وهنا ما جالهاش المية، زي ما بيحصل لما الواحد بيكون مستعجل. ده معناه إن أنا لو عاوز أستوفي وطلع نفسي من الشك، إن أنا علي إن أنا أغسل جزء من العضو اللي أنا مش مأمور إن أنا أغسله. بمعنى اللي بيمشي اللي بيسابق سباق الماراثونات الألف متر والمئة متر والكلام ده، ما يتقالش عليه إنه وصل لنهاية السباق إلا إذا قطع الحبل، صح؟ قطع الحبل ليه؟ هو نهايته عند الحبل. يعني هو لو وصل للحبل المفروض يتقال إن هو خلاص كسب السباق، لا، لازم يعدي الحبل، يقطع الحبل ويعدي في المنطقة اللي هو مش مأمور إن هو يتسابق فيها. معنى كده إن أنا لما أجي أغسل كوعي أغسل إيديا، ما ينفعش أقف عند العقب، لأن أنا أكيد هقع في مشكلة، أكيد هقع في إن أنا هسيب جزء، فبزود حتة صغيرة ولو سنتي ولا بتاع، بحيث إن أنا أستوعب كل العضو اللي أنا مأمور إن أنا أغسله. ده بالنسبة للواجب. عشان كده العلماء عندنا في الفقه بيقولوا قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا أنت عايز تروح القاهرة، خلاص واجب عليك وعندك امتحان في القاهرة، يبقى واجب عليك أنك تروح القاهرة. وهتروح القاهرة إزاي؟ يبقى يجب عليك أنك تمشي تركب العربية عشان تروح القاهرة، يبقى وسيلة المواصلات بقت واجبة عليك عشان الحاجة الواجبة التانية. ربنا مثلا حرم الزنا، وبالتالي يبقى يجب عليك أنك تجتنب الزنا. طب هتجتنب الزنا إزاي مثلا والواحد بيكلم بنات ولا بيصاحبهم؟ هو ده طريق الزنا. يبقى كل ما أدى إليه، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وكل ما أدى إلى الواجب فهو واجب. يعني كل اللي يؤدي الحاجة ياخد حكمها. عشان كده واجب علي أن أنا أغسل العضو للمرفق، اليد للمرفق، يبقى أنا أغسل جزء من المرفق. طبعا ده الواجب. المستحب بقى، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليه وجت الرواية فيه وقلناها في الفجر معانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. اللي بعد العضو ممكن، لا، ما هو في نقطة واجبة، في حتة واجبة صغيرة جدا، بحيث أن عشان أنا أكون مخلص العضو، أكون تام العضو. وبعدين الزيادة بقى هي دي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لأن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيقول أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة زي ما شرحنا قبل كده، الغرة البياض اللي في مقدم وجبهة الفرس. الفرس لما يكون أسود خالص أو أحمر خالص وفي حتة بيضة في جبهته في وشه، ده اسمها غرة. والتحجيل برضو لنفس الفرس لما يكون في قدمه من تحت قبل الحافر بتاعه حتة بيضة كده في كل رجل، أكيد كلهم شفتوه. طبعا دي من علامات الجمال، جمال الفرس عند العرب زمان. فالحتة اللي تحت ديت هي اسمها التحجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين بالفرس. فبمعنى من استطاع منكم أن يطيل غرته، يعني اللي يقدر يطول أو يكتر في مساحة الجزء المغسول الزائد يعمل كده. وعشان كده الراوي عن أبو هريرة الحديث ده بيقول: شفنا أبو هريرة وبيغسل رجله، ولما بيجي يغسل قدمه هو المفروض عنده أن يقف عند الكعبين، لا، هو كان بيوصل لنص الساق، نص الساق، وفي الساق وفي القدم وفي آسف في اليد كان بيوصل لغاية فين؟ لغاية نصف العضلة، وفي ساعات كان ممكن يوصل لكتفه. ده الجزء السنة، ده اللي بيزود الحسنات، وده اللي بيعلمنا أو دي العلامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا منها يوم القيامة. ده الأمر ده اللي الحديث يدل عليه إن هو يجب إطالة، أي آسف، يجب غسل وتعميم كل جزء من أجزاء الوضوء. هيدخل بقى معنا في الحاجات دي من الحاجات المعاصرة بقى. ده كده الحديث خلص، بس احنا هنقول عليه التطبيقات المعاصرة اللي ممكن تجيلنا في أيامنا. أول هي تطبيقات كتيرة، بس هي مجملها يدخل تحت مسمى واحد، إن أنا لازم أغطي بالمية العضو اللي انا مامور ان انا اغطيه بيه. فاول تطبيق الكريمات، الكريم، لو انا حاطط كريم على شعري، كريم على اي جزء من البشره سواء في الوش او في الايدين او في القدمين، يجب قبل الوضوء او قبل الغسل ان الواحد يزيل هذا المانع. اذا كان الكريم طبعا بيمنع الميه، لان في بعض الكريمات ودي قليله ما بتمنعش وصول الماء، فدي على جنب مش داخله معنا. لما اتكلم على الكريم اللي هو يمنع او الدهان بصفه عامه اللي يمنع وصول الماء للبشره، زيه بالظبط الموضوع المنوكير بالنسبه للحريم او الدهانات، لو واحد شغال بتاع مبيض ولا بتاع بيقع عليه دهان، كل ده يجب قبل الوضوء او الغسل ان يزال بقدر الامكان. قدر الامكان ده معناه ان انا لو وصلت لمرحله ان انا محتاج احك والحك هيؤذيني يشيل جلدي مثلا ولا يعمل حاجه، لا خلاص انا كده وصلت للي اقدر عليه. بعد كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا المامور بيه ان انا ازيل قدر الامكان، وبرضه في نطاق فاتقوا الله ما استطعتم. كل ده بعمله على قدر الحاجه. طب لو فرضا صليت، لو واحد حط منكير ولا واحد عليه دهان ولا واحد عليه كريم وصلى بيه وتوضى وصلى بيه، خلاص صلاته ايه؟ صلاته باطله. لو هو كان مستطيع انه يزيله ولم يزله فصلاته باطله. ليه صلاته باطله؟ لانه ما كملش وضوءه ما كملش، وبالتالي فيجب عليه انه يعيد الصلاه، يعيد الوضوء اولا ثم يعيد الصلاه. لكن لو هو عمل اللي عليه وبعد كده صلى فده ما عليهوش اي مشكله. ده في حق الدهانات او في حق الحاجات الموانع اللي ليها يعني اللي ليها شكل او جرم، يعني حاجه ملموسه بتمنع الميه. لكن لو فرضا هي مجرد لون زي الحنه او الوشم، زمان اللي هم الناس كبيره دلوقتي كانوا بيوشموا زمان، طبعا الوشم حرام اللي هو اللي احنا عارفينه دلوقتي، اللي عارفينه دلوقتي يا شباب بالتاتو، كل ده حرام. النقر في الجلد ده لون في الاخر، يعني هو الجلد بيموت وبيتحول وبيتبقى في اللون في الاخر زيه زي الحنه، بس الحنه حلال طبعا، بس في الاخر هما الاثنين لون، دول لا يمنعوا وصول الماء ويجوز الوضوء بهما. طب في حاله ما اذا كان الشخص مريضا والكريم اللي عليه مش كريم شعر مثلا ولا كريم ايا كان، اللي هو كريم طبي محتاجه عشان يحطه، ودهان طبي عشان محتاجه عشان عله معينه، ده هيزيله بقدر الامكان. اسف بدايه لو استطاع ان يزيله بدون ان يضر نفسه فيزيله، ده الواجب عليه، الواجب درجات. طيب لو ازاله هيبقى فيه ضرر، تمام، فخلاص لو عرف انه يحط عليه الميه، لو عرف انه يغسل بالميه والكريم مش هيزول، خلاص يبقى ده الواجب في حقه. طب لو ما عرفش يغسل يحاول يمسح بالميه، يعني يبل ايده ميه كده ويمسح. طب ما عرفش يمسح يحاول يحط شاش مثلا او جبيره او اي حاجه ويمسح عليها. طب ما عرفش ديت كمان، خلاص يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هيغسل بقيه الاعضاء بتاعته ويتيمم لهذا الجزء اللي ما غسلوش. ده على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الآخر برضو كله يقع تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اللي تعرف تعمله عشان توصل به للواجب اعمله. سبق تشعر ليه؟ ما سبق تشعر نفس الكلام، نفس الكلمة، هي في الآخر لون، مجرد لون، لون بس، ما هي مجرد لون مش جرم، مش زي الكريم. طب اللي بشرته دهنية، اللي جسمه والده اصلا وجلده بيطلع دهنة، ده بره القصه، ده احنا مش داخلين فيه اصلا، بس احنا قلنا عشان برضه يبقى شاملنا كل شيء. ومن ذلك التطبيق الثاني بقى والاخير واللي هختم بيه ان شاء الله، ازاله الخواتم والدبل. لو واحد لابس دبله ولا خاتم يجب عليه انه يزيله او على الاقل يحركه بحيث ان الميه توصل لتحت الدبله او الخاتم، او اللي لابس ساعه وزنقه على ايده بحيث ان الميه ما توصلش، خلاص يجب عليه انه يزيل الساعه أو يحركها، المهم يعني في الآخر أن المية توصل لهذا العضو. طيب آخر حكم بقى، أنه لو فرضنا جدلا أنه حاطط كريم ولا حاطة مونوكير ولا أيا كان وعليه دهان مثلا وخلاص الوقت هيفوت، يعني هو فاضل مثلا على العصر وربع، على نهاية وجزء، على نهاية وقت العصر ودخول المغرب ربع ساعة مثلا، وعلى ما يشيل الحاجة ديت أو هي تشيلها الوقت هيكون فات، يصلي ويتوضع على حاله زي ما هو كده عليه الدهان ويصلي، ولا يزيل ويصلي حتى لو الوقت فات؟ الحكم ده هيبينه سبب آخر لنفس الحديث. ابن عمر ابن عمرو عبد الله بن عمرو بيقول: كنا في سفرة سافرناها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر. أرهقتنا معناها خلاص الوقت، خلاص الشمس خلاص فاضل 5 دقائق وتنزل ولا ربع ساعة وتنزل، وقد أرهقتنا الصلاة خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. ده نستفيد منه إيه؟ إنه حتى لو الوقت هيخرج، لا، أنا علي أن أنا أزيل كل مانع يمنع من وصول الماء أو يمنع الماء من أن يصل إلى بدني، أزيله وبعدين أصلي. لأن أنا لو صليت بالعلية خلاص، يبقى أنا وضوئي أصلا مش وضوئي باطل، فيبقى كده الصلاة باطلة. لا، أنا أزيل أولا ثم أصلي. قولوا قولي هذا. أنا بعتذر عن الإطالة، احنا أخذنا ربع ساعة كده فبعتذر عنها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.